نقول المثلي يضمن بمثله، يضمن بمثله إلا في كم؟ ثلاثة. أربع مسائل، نزيد المسألة الماء في المفاسة، إلا إذا أولا تعذر أو بعد أو حصل غلاء فاحش أو الماء في المفازة أو الماء في المفازة. طيب المسألة الأولى قلنا إذا تعذر يعني مثل قطع لا يوجد، فحينئذ يضمنه بأي شيء؟ بقيمته. إذا قال لا لا لابد دبر، ذهب يبحث ما وجد إلا بشيء، يعني مثل أتلف له قلما، هذا القلم من الآثار الآن صح، يلزم ولا لا يلزم؟ لا يلزم، بل يضمنه بالقيمة، وكذلك بالبعد وكذلك في الغلاء. نعم الشيخ بارك الله فيك، لو مثلا قلنا في هذه الحالة أنه يضمن أكثر من القيمة، إيش يعني؟ هو الآن مثلا أتلف شيء ما هو موجود أو مثلا بعيد، إيه بقيمته، لا طلب مثلا يعني أكثر، يقول جيب لي أكثر ولا جيب لي نفسه، وشلون جيب نفسه؟ أعطى أكثر من القيمة دي لأنه بعيد مثلا، إيه بقيمته الآن حين التلف كم يساوي؟ لا يبي أكثر من قيمته، لا لا ما يلزم، يقول ليس لك إلا قيمته، مثل أتلف جهاز مثل رادو، نقول هذا الرادو كم يساوي حين التلف؟ قال يساوي مثل 300 ريال، حتى لو كان عنده محبوب وأنه يحب الرادو هذا غالي، نقول ما هذا شيء لك أنت. لا يا شيخ لكنه بعيد مثلا، يقول أنا بأحل ما هو موجود في وقت، شوف في وقتنا الحاضر البعيد صار قريبا، لا غير يعني ربما الذي في أمريكا يصلك قبل الذي في جدة الآن، في ناس يبيعون ويشترون في الانترنت، يجلس ويشتري ويبيع ويعطيهم صندوق بريد ويعطيهم كذا وتجيه السلعة عند الباب، إذن يحسب أسرع من الرياض، يحسب قيمة النقل يا شيخ. ها أي تصمم أبو رشيد، إما أن آتي له بمثله بمثله أو إما ندفع، نقول الأصل أنك تضمنه بمثله، إن لم يوجد المثل، إن لم يوجد المثل هذا بالقيمة، أو وجد لكن بعيد مثل المثل هذا مو موجود إلا في الصين أو في اليابان ويحتاج بحث، نقول هنا يضمنه بأي شيء؟ بالقيمة مع النقل. ها مع النقل، أي نعم كل شيء عليه. نعم. كيف لا قيمته عند التلف، المتلف ضمان المتلفات بماذا نعتبر القيمة؟ نقول وقت التلف، وقت التلف نقول هذا الجهاز مثلا وقت التلف كم يساوي؟ قالوا يساوي كذا، يضمنه ولا عبرة مثلا بارتفاع، يعني لو قدر أنه وقت التلف يساوي 100 وبعد مدة مثل بعد 10 أيام صار يساوي 1000، نقول يضمن إيش؟ وقت التلف، لأنه من حين التلف ثبت في ذمته هذه القيمة، من حين التلف ثبت في ذمته هذه القيمة. أي من المسائل نعم نضيفها، نعم ما في بس تكون حسب قيمته، نعم ما يخرج عن القاعدة. أقول الماء يضمن بقيمته في ذلك المكان، ومثله أيضا بنزين، مثل إنسان في مقطعة ووجد شخص يحتاج بنزين قال أعطيك البنزين، قال اللتر مثل بريال، لا قال اللتر بعشرة ريالات، أو أخذ مثل منه بنزين بغير علمه في مكان مهلكة، نقول يضمنه بقيمته لا بقيمته في البلد. اي وش فيها؟ يضمن الاله، الاتها ان كان فيها منفعه، كان فيها منفعه يعني مثل افرض عود يكسره، يعني كسره، نقول الاخشاب التي في هذا العود كم تساوي؟ ها ولا شيء، خلاص ولا شيء، اذا تذهب على هذا، تذهب على هذا. نعم اي يعزر افتي اذا لم يكن له سلطه يعزر. نعم ها ايش اي والله مشكله هذه الحين بقى اللي يحرجون يسمون الشرطي، اذا جاء سياره يقول الجير خربان، الكفرات متفقعات، الكذا كذا كذا كذا، ها سكر في ماء يعني ذابت كوم حديد، بعت عليك كوم حديد، لماذا هم يقول هذا؟ يقول هذا لأجل أنه لو وجد المشتري عيبا قال أنا معلم كنك بيع كوم حديد، هذا ما يجوز، حرام،

لا تختلف فيه القيمة، يعني وجوده وعدم وجوده لا تختلف فيه القيمة. ها؟ تختلف، بيروح يشتري مساحات ب 20 ريال و 30 ريال. ها؟ شلون؟ أيضا الكفرات، كفرات غالية بألف ريال تغير الكفرات. كل شيء نجرب وصيه. ها؟ كل شيء بوقيم. ما في شيء يعني ما فيها. البوري. ها؟ شلون؟ تركسون معوج، هذا عيب، هذا تحتاج السيارة ترصيص. ها؟ أي تسلم واحد. المظاهر إن كل يعني مثل هذه تختلف فيها القيمة. نعم. إيش؟ لا فرق، إتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد، الفرق في الإثم وعدم الإثم. ابدا، كل من اتلف مالا لادمي فعليه ضمانه سواء كان عامدا ام غير عامد، لكن ان كان عامدا ازداد الاثم. نعم. الان بما انه سلك هذه الطريقه فلن يقبل انه لا يعلم لا يعلم. شلون؟ كيف يعلم المشتري ان هذا مدلس او مدلس؟ كيف يعلم المشتري؟ يعني الان هذا الذي باع. اي احسنت، سؤال يقول كيف يعلم المشتري أن البائع مدلس أو غير مدلس؟ يعلم بس لأنه يعلم، يمكن أعلمك شلون يعلم. يعني اشترى السيارة، اشترى السيارة على أنها جديدة جديدة، ثم لما فتش وجد في الدرج فواتير أنها موظبة باسم البائع، أنها مصدومة وأنها منقلبة وزينها وسمكرها وباع على أنها جديدة. ها وش رأيك، يعلم ولا لا؟ ايش رايكم؟ مو ليس هذا تدليس؟ تدليس واضح. او مثلا سمع، اخبر، يعني البائع اخبر غيره بان قال الحمد لله، ساله شخص اين سيارات، قال الحمد لله بعناها على واحد ما يدري عن السيارات، غشيم. فهذا الرجل الذي اخبر اخبر المشتري. فالمهم ان طرق العلم كثيره. نعم. إذا نعم، إذا حال البيع أنها سليمة ما في إشكال، ما في إشكال. نعم. هل يلزم الإخبار؟ إذا سأله. إذا سأله نعم. لا، بقي مسألة قبل هذه، بقي مسألة الآن. الآن بعض الناس حينما تصدم سيارته، لو سيارة متوسطة يعني ليست جديدة، تصدم ف ينكسر فيها شيء، هل هنا المتلف هل يضمن هذا الشيء جديدا أو مثل ما أتلفه؟ يعني مثل إنسان صدم سيارة شخص وانعدم صدام أو رفرف أو ما أشبه ذلك، قال صاحب السيارة مصدومة يلا جيب أحضر جديدة، هل يلزم بالجديد؟ لا، لا ما يلزم بالجديد، لأن المتلف يضمن قيمة ما أتلفه، ولا ريب ان هذا مثل هذا الصدام وهذا الرفرف حينما اتلفه ليس مثل الجديد. وكونه يلزم بمثل هذا، يعني يقول نغرمك مثلا الرفرف هذا كم قيمته في الوكاله او في المحل الزيان، قال 1000 ريال، يغرم 1000 ريال مع ان قيمته حين التلف ما تساوي 400 ريال، هذا حرام وظلم، ظلم لانه اخذ للمال بغير حق. نعم. ها اي ما يجوز حتى ولو عمل هذا. المتلف يضمن بقيمته وقت، شوف المتلف ضمانه يكون بقيمته وقت التلف، وقت التلف. ها؟ الجهة التي تقرر هذا. شلون؟ لا شوف، إذا كانت السيارة جديدة ما في إشكال، جديدة، لكن سيارة مستعملة مثل موديل 95